بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا في دروس شروح الحديث أو الأحاديث أو الصحيح الجامع للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وقفنا عند قوله أو عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. أقول قد أورد الإمام البخاري هذا الحديث تحت ما ترجم له بقوله باب المناولة، باب المناولة. والمناولة في اصطلاح أهل الحديث هي من طرق التحمل بالرواية، من طرق التحمل بالرواية، أن يناول المحدث أو صاحب الإسناد أن يناول كتابه أو أن يناول ثبته لمن يستجيزه أو لمن يطلب منه الإجازة. يناول الكتاب أو يناوله الإيه؟ الثبت. الثبت بتحريك الباء، غير الثبت بسكون الموحدة أو بسكون الباء. فالثبت معناه الحجة، فلان ثبت أي متحقق أو من أهل التحقيق، أي أنه حجة في هذا الإيه، في هذا الأمر أو في هذا العلم مثلا. إنما إذا قلنا ثبت بتحريك الباء فيراد به ما يجمعه صاحب الرواية من طرق أو من أسانيد يتصل من خلالها أو عن طريقها بأصحاب الكتب، مثلا كالكتب الستة أو الصحاح، السنن، المسانيد، المعاجم، المستدركات، المستخرجات، المصنفات إلى آخر، أو الأجزاء الحديثية. فكل ما يجمع من الأسانيد أو من الروايات فيما يتعلق بعلم الحديث وروايته، كل ما يجمع حتى المسلسلات مثلا، فيعد هذا المجموع يعتبر أو يطلق عليه الثبت. يطلق عليه الإيه؟ الثبت، أي أنه يثبت فيه كل ما صحت له روايته أو ثبتت له درايته من كتب المنقول والمعقول والفروع والأصول. إذن عرفنا أن المناولة هي إحدى طرق التحمل بالرواية، إحدى طرق التحمل بالرواية. فهنا أورد البخاري هذا الحديث لأنه يشير إلى هذا المعنى الذي ترجم له، وهو قوله فيما أخبر به أو فيما رواه ابن مسعود عن ابن عباس أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بكتابه أو أرسل رجلا بكتابه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى إيه؟ إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. ولا شك أن الملك العضوض قد يورث صاحبه هذا النزق، وقد يورث صاحبه هذا الخروج عن مقتضى الأدب والاحترام. لقد علمنا الإسلام أن احترام الرسل واحترام الإنسان أيا كانت عقيدته وأيا كانت ملته وأيا كان مذهبه الفكري، هذا الاحترام يمثل قيمة في حياة الإنسان، يمثل قيمة حقيقية، قيمة عظيمة في حياة الإنسان. اللي بيحترم زي ما بنقولها يعني بيحترم نفسه، يعني احترامك للآخرين هو احترام للذات، احترام للإيه؟ للذات. وتجرؤك على الآخرين هو مما يسهل عليهم الجرأة عليك، أو مما يرفع بينهم وبينك، مما يرفع بينك وبينهم هذا الاحترام وهذا التقدير. مش النهارده احنا بنسمع في الآونة الأخيرة، يعني سمعت من يتهم الإسلام ومن يتهم رسول الإسلام ومن يتهم رب العالمين بأنه كان يسب، شيء عجيب أن نسمع هذا، ليس من أشخاص عاديين، وإنما نسمع هذا ممن يدعي أنه يدعو إلى الله على بصيرة، أو أنه من الدعاة الناصحين للأمة. وللأسف ويخرج هذا أو يطلع هذا علينا من خلال بعض الفضائيات التي يعني أخذت الصبغة الدينية أيا كانت هذه القنوات، يطلع علينا من خلالها شخص يوجه السهام أو يفوق السهام لبعض أو لمن يخالفه الرأي، إما متهما إياهم بالزيغ عن الحق، أو راميا لهم بكلمة الكفر وكلمة الضلال. وهذا لم نعهده أبدا من الدعاة الناصحين المخلصين. فالداعية إذا لم يكن متمتعا بقدر كبير من الأدب والاحترام فلن تثمر دعوته أبدا، لن تثمر دعوته. فهذا يعد خارجا عن مقتضى العلم وإن علم، إذ ليس الجهل محصورا في هذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، وهو أن يكون المرء على جهله، أي أنه لا تحصيل له في أبواب العلم، لا تحصيل له، لم يحصل شيء من أبواب العلم، هذا نقول إنه جاهل. لكن أجهل منه من حصل الكثير من أبواب العلم ثم خرج عن مقتضى الحلم. شوف إزاي سيدنا موسى، ربنا ضرب لنا مثل في القرآن، مش الجاهل الذي لا يعلم، لا، الجاهل هو الذي يعلم ثم يجهل مع الجاهلين بأن يخوض مع الخائضين، بأن يخوض معه. شوف انظروا إلى بني إسرائيل لما قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، بمعنى أتسخر منا، أتهزأ بنا، أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الإيه؟ من الجاهل. فالذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسب، هذا كأنه صرح بوصفه صلى الله عليه وسلم بما لا أستطيع النطق به، هذا يتهم الرسول، بل هذا معناه أنه إذا كان يقول أو يبرر إساءته أو إساءة أدبه، يبرر ذلك بأن الرسول كان يسب، كأنه يقول إن أسوتي في السب هو النبي، كأنه يقول هذا، أسوتي في السب إيه؟ والعياذ بالله. فهذا لا يتكلم به عاقل، فضلا عن أن يكون عالما، لا يمكن. الأدب كما قالوا كما قالوا في السابق أو في القديم، قالوا الأدب زينة الرجال أو زينة الرجال الأدب، حتى إن بعضهم قال الأدب فضلوه أو قدموه على العلم. يا أخي قالوا الأدب قدموه على الإيه؟ يعني حتى وإن لم يكن مقدما عليه في الرتبة، لكن يقدم عليه في حالة الطلب، فإن كنت طالبا للعلم فلتكن مؤدبا أولا، لتكن مؤدبا أولا لكي تطلب العلم. النهاردة لما بنشوف احنا الفوضى اللي بنشوفها في مدارسنا وفي معاهدنا وفي الكليات، الطلبة عندما يتجرؤون على الأستاذ ويسبونه أو يشتمونه أو يرمونه بشيء، بلا شك من كان هذا خلقه حرم الإفادة من العلم، حرم الإفادة. لا يمكن الواحد يستفيد من العلم إلا إذا كان مؤدبا، إلا إذا كان مؤدب. فأنا بطلعش على بطلع على القناة، قناة فضائية يسمعها من يعقل ومن لا يعقل، يسمعها المسلم وغير المسلم، وأقول إن النبي كان بيعمل كده، هذه إساءة أدب قد تجر إلى الكفر وقد تخرج من الملة، لأنها إساءة أدب في حق المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. والحق سبحانه وتعالى جل جلاله لم يرضى من المشركين أو الكفار، لم يرضى منهم أن يضربوا له المثل صلى الله عليه وسلم من واقع أمره، من واقع أمره وشأنه وحاله، عندما قال سبحانه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هل فيها إساءة أدب؟ ما فيهاش إساءة أدب. هل ضربوا له المثل بما هو مخالف لمقتضى الحال، أم أنهم ضربوا له مثلا بما يوافق مقتضى الحال؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، دي مش حقيقة؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق؟ ألم يكن يأكل الطعام؟ وهذا ما قرره الله في جانب المسيح وأمه. لكن هنا شوف، انظر هنا، لما كان الهدف أو الغاية أو المراد من هذا الكلام هو رد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، رد الأمر عليه، قال ربنا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر إيه، كيف ضربوا لك الأمثال، مع أن الله قرر هذا في جانب المسيح وأمه. ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، نفس الكلام اللي قالوا ما لهذا الرسول يأكل ليه. فالله يقرر هذا في جانب المسيح، وذلك لأن فتنة قومه كانت فيه، فإذا غلا المخاطب في أمر نزل الخطاب القرآني، نزل القرآن، القرآن أو الخطاب القرآني ينزل ليضعه على الجادة أو على الطريق الصحيح. لكن إذا انحط المخاطب في إدراك القدر والمقدار على به الخطاب، فنجد هنا الفرق. شوف، كان يأكلان الطعام، النتيجة إيه؟ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. هنا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. شوف النتيجة مش واحدة، النتيجة مش إيه، مش واحدة. فأنا أحذر أولئك الذين يتجرؤون على الجناب النبوي، يتجرؤون على المعصوم ويسبون ويشتمون، ثم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسب أو كان يشتم. هذا الكلام أثير في الفترة الأخيرة، أثير من خلال بعض التجاوزات والخروج الصريح عن مقتضى الأدب ممن ادعوا العلم، ممن ادعوا العلم. فأنا أحذركم من إلقاء السمع لكلام هؤلاء، لا تسمعوا لهم، لا تسمعوا لهم ولا تعبأوا بهم. فهؤلاء لو أوتوا الأدب لأوتوا العلم الصحيح، لكنهم حرموا الأدب، فما عندهم مما يسمونه علما هو هذر ممجوج، مفاهيم معتورة، أقوال غير صحيحة، آراء مشوهة، تفسيرات عبثية، كل ده موجود عندهم. لا يملكون أدوات العلم، لا يملكون أدوات العلم، ولا يملكون منهجا علميا مؤصلا له أصوله، له قواعده، له ضوابطه، لا يملكون هذا أبدا. إنما هي كلمات وعبارات تلقفوها من رؤوس الضلال فيهم فرددوها، وتلك بضاعتهم لا يملكون غيرها. بضاعتهم إيه؟ السب واللعن والشتم والحكم على الناس بالبدعة والكفر والشرك والضلال إلى آخره. فنرجع لموضوعنا بقى فيما يتعلق بالمناولة وفيما يتعلق بقوله فلما قرأه، أي كسرى لما قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دفعه إليه عظيم البحرين، مزقه. إيه؟ ودي صورة من صور إيه؟ الكبر والاستعلاء والاستنكاف. مزقه، فلو كان ده إنسان محترم ما فعل هذا. الإنسان لو كان محترم، ربنا أمرنا بأن احنا نخاطب الناس نخاطبهم بالأدب بالالتزام بالاحترام، لا نحتقر منهم أحدا، ما ينبغي أن نحتقر إنسانا ولو كان يلبس ثيابا بالية، لو كان حتى إنسانا يرمى بالحجارة من قبل الصبيان، لو كان إنسان عبيط أبله أحمق يضربه الصبيان بالحجارة، ما ينبغي أن نفعل معه إلا ما يدل على احترام الإنسانية. إن الله لا ينظر إلى صوركم. رب إنسان حقرته ثيابه وهو عند الله ذو خطر، ذو قدر، يعني الخطر بمعنى القدر، له قدر عند ربنا، وانت ربما تحتقره لأنه رث الثياب مثلا، رث الثياب انت تحتقر لهذا، لكنه ذو خطر عند الله، يعني إذا أقسم على الله لأبره، ألم يقل صلى الله عليه وسلم هذا؟ مش كده؟ ربما يلبس الإنسان، أو ربما ترى إنسانا يلبس أطمارا بالية أو أسمالا بالية وهو عند الله ذو مكان، عند الله لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به، وفي رواية مدفوع بالأبواب، يعني الناس مجرد ما تشوف تفتح الباب تشوفه تقفل الباب في وشه، مدفوع في الأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فما ظنكم بقدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك المسألة دي، النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون تحمل كثيرا من الإيذاء، لكن في مواقف ينبغي أن يكون الإنسان فيها شديدا. يعني إن معروف النبي عليه الصلاة والسلام أوذي عندما ذهب إلى الطائف، أوذي ولكنه اكتفى برفع الشكوى إلى الله، ولم تكن شكوى من القوم، بل كانت شكوى على نهج آخر، على نهج أشكو إليك ضعف قوتي، ما قالش أشكو إليك ما فعل القوم بي، لم يقل هذا. وإلا لو قالها لخسف الله بهم جانب الأرض أو لمسخهم على مكانتهم أو لأخذهم أخذ عزيز مقتدر في الحال، في الحال في الوقت، لكنه لم يقل أشكو إليك القوم ولا أشكو إليك ما فعله القوم بي، إنما قال أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني. شوف هذه هي الشكوى، هذه هي الإيه الشكوى. طيب، فكان اختياره كما قال الشيخ النبهاني: لو رأيت النبي من بعد في الطائف سالت بالحصب منه الدماء، وسمعت التخير فيهم من الله فكان اختياره الإبقاء، كنت شاهدت أعظم الخلق حلما وتمنيت أن يعم الفناء، كان يلقى عنه الحجارة زيد، إن روحي لنعلي زيد فداء. لو رأيت النبي من بعد في الطائف سالت بالحصب منه الدماء وسمعت التخيير فيهم من الله، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، وسمعت التخيير فيهم من الله فكان اختياره الإبقاء، كنت شاهدت أعظم الخلق حلما وتمنيت أن يعم الفناء، كان يلقى عنه الحجارة زيد، إن روحي لنعلي زيد فداء. من فدى رسول الله بنفسه نفدي نعله بأرواحنا، نفدي نعله بأرواحنا، إن روحي لنعل زيد فداء، لأنه فدى رسول الله بنفسه عليه الصلاة والسلام. فلذلك أنا شوف اختلف الموقف هنا بالنسبة لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى مزق كتابه، اختلف الموقف، دعا عليه بأن يمزق كل ممزق، دعا عليه بأن يمزق ايه؟ كل ممزق. وهذا ليس يعني انتصارا للنفس بقدر ما كان انتصارا للرسالة التي بعث بها وما تحمله من هذا المضمون الذي يتصل بخطاب الله للعالمين. دي رسالة مش عادية، مش جواب واحد بعته لصديقه بيسأل عنه وبيسأل عن صحته وبيسأل عن ولاده، هذه دعوة. فكون كسرى ياخذ الكتاب الذي يحمل هذا المضمون ياخذه ويمزقه أو يقطعه، فهو خليق بأن تصيبه نقمة الله وبأن تصيبه أن يصيبه عذاب من الله، وبالفعل مزق. من مين؟ ابنه، ابنه قتل ومزقه. نعم، فدعا فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وما رأينا إنسانا تجرأ على أحد من الرسل إلا وقد عاجله الله سبحانه وتعالى بما يستحق من العقوبة. لكن بالنسبة لرسول الله أمر مختلف. يعني النهاردة ما تقوليش بقى طب ما إيه اللي بيحصل، اللي حصل في الدنمارك واللي حصل هنا واللي حصل هنا والإساءات ها ما تقوليش كده وتقولي ما هم عايشين هم. خلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما في الصحيح: إذا أراد الله بأمة خيرا، إذا أراد الله الأول بأمة شرا أهلكها، ونبيها حي وهو موجود يهلكها على عينه فيقر عينه بهلكتها، وإذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها فجعله فرطا لها. طب ليه يقبض النبي قبلها؟ لعل هؤلاء الذين أساءوا في زمن يعودون إلى الحق في زمن آخر. ألم يقل سبحانه وتعالى ليدخل الله في رحمته من يشاء؟ ده بعد إيه؟ بعد ما يقول لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أن ليدخل الله في رحمته من يشاء. يمكن أنا بتكلم زي الجماعة اللي بيفجروا، اللي بيقوموا بتفجيرات ويقول لك دول أعداء الإسلام. طب لما فجروا، طب ما وما أدراك، كان من الممكن في تقدير الله أن دول يدخلوا الإسلام. فلماذا؟ وقد قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تستعجل لهم. لماذا مولانا بيقول كده؟ ولا ايه ده بعد ما امروا بان يصبر كما صبر اولو العزم من الرسل؟ زودوا الحته دي ليه؟ لعلمه سبحانه بان بعض اولي العزم قد استعجل العذاب، مع انهم اولو عزم، مع انهم ايه، انتوا عارفين العزم معناه ايه؟ معناه القوة، الإرادة، التصميم، الصمود، الثبات، أصحاب العزائم، يعني أصحاب العزائم، أصحاب التحمل للشدائد. ومع ذلك جم في فترة من الفترات ما تحملوش تظاهر الناس عليهم بالإيذاء، فدعا نوح على قومه ودعا موسى على قومه، ودول من أولو العزم. لذلك لما قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، زودوا الحتة دي، قال ولا تستعجل لهم. ولا ايه؟ ليه؟ لأن ربنا قال له كده. بص بقول ايه، فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذين نعدهم، وانت عايش وانت موجود بينهم، إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فإلينا إيه؟ يعني يدي يدي، لا يسألوا عما يفعل، لا يسألوا عما يفعل وهم إيه؟ يسألون. يعني إما أن يهلكهم الله على عينك وأنت ترى هلكتهم فيقر بذلك عينك، ها؟ وإما أن يقبضك قبلهم، وعندما يرجعون إلى الله سيعذبهم. سإيه؟ ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد وأبقى. إنما هنا يعني أي أزمة بيمر بها الإنسان مهما طال أمدها، إذا كانت عاقبتها إلى انفراج الواحد بينساها، بتروح وبتتنسى. إنما في الآخرة بقى خلاص، في الآخرة ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فشوف هنا بقى، لما دعا عليهم صلى الله عليه وسلم بأن يمزقوا كل ممزق، صدق الله قوله واستجاب دعوته أو أجاب دعوته، ومزقهم الله سبحانه وتعالى، وبدد ملكهم، بدد ملكهم. الحديث اللي بعد كده وهو الحديث الأخير في الباب، حديث أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده عليه الصلاة والسلام. أول فائدة نأخذها من الحديث هي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمد على أمر إلا إذا رأى فيه المصلحة محققة. إلا إذا رأى فيه تحقق المصلحة. ما يجيش واحد بقى النهاردة، انتوا عارفين الناس مقفولين كتير، يجي على بعض الأشياء الحديثة، بعض الاختراعات الحديثة، ويأبى أن يستخدمها أو أن يستعملها، ولا دي صنع الكفار، ودي ها واحد مثلا يرفض أن يصلي في الميكروفون أو مكبر الصوت، ويقول لك ده بدعة مثلا، شيء من هذا القبيل. أو واحد يقول لك النبي ما كانش يأكل على سفرة، ما أكل على خوان، الخوان اللي هو السفرة، إنما كان يبسط نطعا من الجلد ويأكل عليه، يبقى أنا مش واكل على سفرة. يا أخوانا لو عرض عليه هذا الأمر في حياته ما رده، بدليل أمر يتصل بالدعوة ويتصل به دور المسجد. النبي كان بيخطب إلى جذع، تعرفين جذع، جذع جذع شجرة كان النبي يقف يسند عليه. جات له واحدة من الأنصار قالت له أنا عندي غلام نجار، عندي غلام نجار، تسمح لي أو تأذن لي بأن آمره بأن يصنع لك أعوادا، أي يصنع لك المنبر تقف عليه بدل الجزع ده؟ فأذن لها، ما قال لهاش لا، ما قال لهاش دي بدعة. ها ليه؟ لأن هو لو قال لها بدعة مثلا هيقول لها بدعة، والأمر في ذلك العهد كان متروكا لما يتيسر أو لما هو متاح من الوسائل. الشيء المتاح من الوسائل كان يستخدمه، خلافا مثلا لنهيه وتحريمه عليه الصلاة والسلام، تحريمه الأكل والشرب في صحائف الذهب والفضة، هذا باق، حكم باقي إلى يوم القيامة. ما يجيش واحد النهاردة ويأكل في طبق من ذهب أو طبق من فضة ويقول النبي لو يعني كان عرض، لا، النبي حرم الأكل في أطباق الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة، مش الطلة، مش بمعنى الطلة، خلي بالكم، يعني في طبق أو يكون مطلي، يعني واخد طبقة بس كده، إنما لما يكون هو ذهب أو فضة ها يحرم الأكل فيه أو الشرب فيه. انتهينا. في أشياء ما ينبغي للإنسان أن يتصرف فيها، يعني هذا الشيء. لكن إن المرأة لما جت قالت للنبي أخلي النجار أو الغلام عندي نجار أخليه يعمل لك يصنع لك المنبر حتى تسمع الناس، لأن طبعا أما بيقف يستند على جذع بيبقى مستوي مع قعود الناس مش مرتفع عنهم، فهي حبة إيه تجعله مرتفع شوية علشان إيه الناس تشوفه عندما يحدثهم أو عندما يتحدث إليهم الناس تشوفه، فقالت له أصلا حتى تسمع الناس، فقال افعلي، ففعلت. فإيه فعلت. فلما صعده صلى الله عليه وسلم سمعوا للجذع حنينا، وفي بعض الروايات جؤارا بيصرخ الجذع. ليه؟ بعض الرواة علشان يعني يخفف المسألة يقول لك لما كان يسمعه من الذكر، لما كان يسمعه من الايه؟ لا أبدا، هو ما حن إلا لفراقه صلى الله عليه وسلم. العلة هي الفراق مش السمع، وإلا سماع الذكر فهو يسمع النبي سواء كان على المنبر أو غير المنبر، ما هو على بعد أمطار منه مثلا. فسمعوا هذا الجؤار، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ورتب عليه، يعني انتوا عارفين رتب بمعنى ايه؟ طبطب عليه كده، كما يسكت الصبي او الطفل اذا بكى، كما يسكت الطفل اذا ايه يعني طبطب عليه كده، ضمه والتزمه، ثم خيره بان يخطب اليه أو أن ينبته في الجنة فيكون شجرة في الجنة، فاختار الأخرى. يعني النبي وعده أن أنت يعني وإن فنيت مع الأشياء لكن سيكون لك بعث دون الأشياء، بمعنى إن أنا هزرعك في الجنة، وده الشيء الوحيد اللي من الدنيا يوضع في الجنة، شيء وحيد لكرامة لمن؟ لأنه حن إلى المعصوم. طيب أنت بقى إذا كان حنينك للمعصوم هل تظن غير ذلك؟ أنت كإنسان سيكون لك البعث ويكون لك الموقف والحساب، وستكون لك إحدى الدارين. إذا كان حنينك للمعصوم هتروح فين؟ إذا كان ده جذع وربنا أكرمه بهذه الكرامة العظيمة بأنه سيكون شجرة في الجنة، أمال الإنسان مننا بقى لو كان محترم ويعظم هذا الجناب النبوي ويحافظ يحفظ لسانه وما يسيئش الأدب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مكانه فين؟ مكانه بلا شك في الجنة، بل مكانه معه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومش بالجدعانة زي ما بيقولوا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، مش كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يكتب الكتاب قالوا بس خلي بالك يا رسول الله، يعني الجماعة دول اللي رايح لهم الرسالة دي هتروح لهم الرسالة، دول لا يقبلون ولا يقرؤون، الواحد منهم لا يقرأ كتابا إلا إذا كان إيه؟ مختوم. النهاردة ده شيء معتمد عندنا إحنا، النهاردة ما بتروح تجيب شهادة وتنسى تختمها يرجعوك تاني، مظبوط؟ أما بتروح تجيب شهادة خبرة أو حسن سير وسلوك أو أي شهادة، وتروح وأنت تتعجل كده وتاخدها من الموظف بعد ما كتبها على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة، تعجلت وخدتها من قدامه ومشيت ورحت المصلحة التانية، مجرد ما يبص يلاقي مفيش ختم يقول لك لا لا من دي مش مختومة، مش إيه؟ وده دليل على إيه؟ على إن لا بأس أن نأخذ بما هو متعارف في الأوساط التي نعيش فيها. ما نجيش أجمد على وضع من الأوضاع وأقول لا أنا ما عنديش إلا كده. الله، فكيف توصل رسالتك وهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما؟ كيف توصلها؟ كيف تفرض عليهم هذا الوضع وهم لا يقرون به، وهم لا يقرون ايه به؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام اوعى تفكر ان دي تنازلات، بل دي شيء من الانسجام مع الواقع المتغير، انسجام مع الواقع بحيث ايه؟ بس بشرط ان لا يخرج الانسان عما عرف من المبادئ الأساسية وعما عرف من الأحكام. يعني مش أقول مثلا أنا لازم أمشي مع الواقع، وإذا كان الواقع ده بيشربوا خمر يبقى أشرب خمر، لا، خلي بالك في حدود. أنا باخد بإيه؟ أنا بقلد الغرب في إيه؟ أقلدهم في إيه؟ أقلدهم فيما تقدموا فيه من الوسائل والتقنيات مش كده؟ أقلدهم في هذا لا بأس. وإلا هل من المتعقل أو من المعقول أن أواجه الغرب مثلا بالأسلحة القديمة، السيف والسهام والنبل، وهم يملكون أسلحة الدمار الشامل؟ هل ده عقل؟ هل ده من المعقول؟ ولو أننا نستخدم هذه الأسلحة المدمرة نستخدمها، ولكننا مع ذلك نتألم. اللي بيعيبوا على الإسلام ويقول لك الإسلام انتشر بحد السيف، أنت بتتكلم عن السيف، حتى لو سلمنا لك جدلا بأن الإسلام انتشر بالسيف، ما حديثك عن السيف وأنت صانع هذه الأسلحة التي لا تدع شيئا إلا جعلته كالرميم. أنت بتعيب علينا السيف وأنت تملك أسلحة الدمار الشامل وأنت صانعها وأنت المتقدم في صناعتها وأنت البائع لها وأنت المستخدم لها ضد الشعوب الفقيرة النامية الضعيفة التي لا تملك مثل هذه الترسانات من الأسلحة. أنت اللي بتستخدمها مش إحنا، أنت اللي بدأت بصنعها مش إحنا اللي صنعناها. فإحنا بنستخدمها مرغمين، لأن إحنا عارفين تماما إن استخدامها لا يميز ولا يفرق بين رجل كبير وبين طفل صغير وبين امرأة وبين شيخ وبين مسجد وبين بيت وبين حي. هذه الأسلحة لا تميز، مهما أطلقوا عليها بأنها الأسلحة الذكية أبدا أبدا لا تميز، تأتي على الرطب واليابس، تأكل الأخضر واليابس هذه الأسلحة. فكما يقول الشاعر أو كما يقول الحكيم، يعني تلك شكات ظاهر عنك عارها. أنت تقول الإسلام انتشر بالسيف أو الإسلام شريعة حرب، يصدق عليك قول القائل تلك شكات ظاهر عنك عارها، أو الكلمة الأخرى أو الحكمة الأخرى، رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وإيه وانسلت. وجبت. طب قلنا عن أنس بن مالك قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، أي إلا إذا كان معتمدا ومختوما بالخاتم. فاتخذ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. وبالمناسبة أقول لا يجوز لأحد أن ينقش على نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. يجيش واحد يقول مثلا أنا أفعل هذا من باب التيامن أو من باب الاقتداء أو من باب التبرك أو شيء، لا يجوز مطلقا أن تنقش على نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمه أيضا، كان يختم به، مش مجرد بس خاتم كده، إنما كان إيه، كان يختم به كتبه ورسائله التي يبعث بها للملوك والأكاسرة والقياصرة وغيرهم. نقشه محمد رسول الله. يقول أنس كأني أنظر إلى بياضه، أي إلى شدة بياضه وبريقه ولمعانه في يده عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث له صلة بموضوع الباب، والذي يتحدث فيه الإمام البخاري عن المناولة. المناولة في اصطلاح أهل الحديث، وهي من طرق التحمل بالإيه؟ بالرواية. من طرق التحمل بالرواية المناولة، بأن يناولك المحدث كتابه، أو أن يناولك ثبته، أو أن يناولك مجموعة مروياته أو شيء من هذا القبيل. فهذا من طرق الإيه؟ الإجازة، ومن طرق التحمل بالإيه؟ بالرواية. وقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث تحت هذه الترجمة لما بينهما من المناسبة، لما بينهما من الإيه؟ من المناسبة، وهي بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى الإيه؟ كتبه إلى الملوك. فهذه مناولة، كان يناول بعض أصحابه هذه الكتب ويرسله بها أو يبعثه بها إلى من شاء أو إلى من يخاطب من ملوك الأرض. طيب، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة أي فجلس فيها، فجلس فيها. هذا الباب يرسخ لنا أدبا من الآداب التي ينبغي أن يلتزمها الإنسان سيما في مثل هذه المجالس، سيما في مثل هذه المجالس. باب من قعد حيث ينتهي به، يعني وقد ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن توطن المجالس. توطين المجالس معناه أن الإنسان يتخذ لنفسه مجلسا متميزا بين أقرانه وبين أصحابه. النهاردة هل هذه المسألة مكروهة كده أو مرفوضة على الإطلاق؟ خصوصا النهاردة أما بتجد الأستاذ في الجامعة يجلس على منصة شوية مرتفعة، دكة مرتفعة مثلا، أو الشيخ في المسجد يجلس على الكرسي والمصلون حوله أو طلاب العلم حوله، أو يصعد المنبر وأيضا الناس دونه. هل هذا مسموح به ولا مش مسموح به؟ طبعا بلا شك مسموح به. وكان الناس تأتي في عهده صلى الله عليه وسلم يقبلون على مجلسه فلا يميزونه من بين أصحابه، فكان الواحد يدخل في المجلس لكونه صلى الله عليه وسلم ما كان له مجلس محدد أو معين، فكان يدخل يقول أيكم محمد، أيكم إيه، كما مر قريبا، مر هذا قريبا يقول أيكم محمد، فيقولون هذا الأبيض المتكئ، الأبيض إيه، يشيرون إليه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يوطن المجالس، يكره توطين المجالس، وكان يأمر بأن يجلس المرء حيث ينتهي به المجلس، أي حيث ما يجد فرجة يجلس فيها. يعني ما فيش داعي بقى زي ما احنا بنشوف في بعض المساجد أو في مساجدنا الآن، ما فيش داعي بقى أن تتخطى رقاب الناس، خصوصا يوم الجمعة واحد يبقى جاي متأخر، جاي متأخر ثم يتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى الصف المقدم، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تحمل الناس بعض آثار تقصيرك أو إهمالك. أنت جاي متأخر، يكفي أنك أنت جاي متأخر، فلا تؤذي الناس، لا تؤذي الناس، تمر عليهم وترفع رجلك فوق مناكبهم وفوق رقابهم وانت بتعدي هذه صورة ما ينبغي أبدا أن نشهدها في مساجدنا، ما ينبغي أن نشهدها في مساجدنا أبدا، هي صورة غير محترمة أن يتخطى الإنسان رقاب الناس يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة. طيب، فهل من قعد حيث ينتهي به المجلس، ما معنى حيث ينتهي به المجلس؟ المعنى أنك تدخل المجلس أو تدخل المسجد وحيثما وجدت فرجة فاجلس فيها، لكن ما تعملش لنفسك بقى قاعدة مخصوص وتدخل كده وانت قاصد رأسا كده رأسا داخل على المكان المخصص لك، إلا إذا كان ده شيء يقدمه لك الغير من باب التحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يرد الإنسان ثلاث أشياء، اللي هو الطيب ما تردوش، واحد بيعرض عليك الطيب ما تردوش إلا إذا كان في علة تمنعك من استخدامه، واحد عنده حساسية أو عنده مثلا حساسية في الجوب الأنفية أو شيء وهذا يثير التعب، يبقى هذا عذر، إنما في الأصل الطيب لا يرد. والكرامة يعني بمعنى واحد بيقدم لك شلتة كده أو وسادة أو شيء تجلس عليه، أيضا ما ينبغي أن ترده، ما ينبغي لك أن ترده أبدا. يبقى في أشياء الإنسان يعني بيقف عندها ويلتزم بأدب الشارع أو بأدب المعصوم فيها صلى الله عليه وسلم، لكن كونك أنت تأتي رأسا وتعين لنفسك مجلسا هذا لا يجوز. يعني دخلت المسجد لقيت شلت لقيت قعدت عليهم لا بأس، إنما والنهاردة معظمنا في ناس كبار في السن ما يقدروش، وخصوصا إذا ما تكون حوائط المسجد مصنوعة من الرخام والرخام بيبقى بارد، والناس الكبار ممكن يعني يحصل لها ضرر أو يعني يصيبوا أذى بسبب برودة الحائط لا بأس أن يأتي، لو كان المسجد فيه شلت أو شيء من هذا لا بأس أن يأتي بشلتة وحطها وراء ظهره أو يقعد عليها لا بأس، ما لم يكن في نفسه أو في نيته شيء من حب الشهرة أو حب الظهور، يعني فقد يشارك الإنسان الإنسان في هيئة ولكن يزايل بينهما اختلاف القصد عندهما، يزايل بينهما اختلاف القصد. إيه؟ زي ما اتكلمنا عن تقصير الثياب وقلنا ينبغي يا إخواني أن تفرقوا بين الأحكام المنوطة بواقع ليس بناجزنا ليس بحاضرنا وبين الواقع اللي احنا عايشينه. ما يجيش واحد النهاردة في المجتمع الأمريكي ويقول له واحد قصر ثيابك في مجتمع أمريكي أو في مجتمع مصري حتى ويقول له قصر ثيابك مثلا، ليه؟ لأن العلة في تحريم جر الثوب أو في العلة في هذا الأمر بالذات هي الخيلاء. مسألة الخيلاء دي تختلف من عصر العصر. انت دلوقتي حاطط في ذهنك ان الخيلاء محصور في طول الثوب، اليس في العصر اشياء اخرى مش تدعو الى الخيلاء بس، تدعو الى الخيلاء والى الكبر والى العجب بالنفس والى اشياء كتير. ولذلك من ضيق أفق بعض الناس وإن حتى وإن كانوا ممن يفتون في بعض البلاد العربية والإسلامية، من ضيق الأفق عندهم أن قصروا ثيابهم في الوقت الذي يركبون فيه السيارات الفارهة فخفخة كلها. ها؟ يركب سيارة بمليون ريال باثنين مليون ريال يركب سيارة وبعدين يجي على الثوب ابو 70 ريال ولا 100 ريال ويقصروه. هذه مفارقة عجيبة، مفارقة عجيبة تدعو الى التوقف. الله، كأنك ترى ان الحكم هنا منوط بالثوب وحده في اي عصر في اي وقت انت تأخذ حكاية الحال على انها حكم شرعي، حكاية الحال تاخذه على انه حكم شرعي. النبي في عصره في عهده صلى الله عليه وسلم قال الفخر والخيلاء في أهل الإبل والفدادين. هل يصح تيجي النهاردة وتقول الفخر والخيلاء في أهل الإبل؟ ينفع؟ ما ينفعش. هذه حكاية حال، حكاية إيه؟ حال. لما أقول الفخر والخيلاء في أهل الإبل أي في عهده صلى الله عليه وسلم، لكن الفخر والخيلاء النهاردة فين؟ في القصور. الفخر والخيلاء في السيارات الفارهة، الفخر والخيلاء فيما يملك الناس من أدوات الطرف والنعيم والتنعم. فما تسيبش العلة وتمسك في صورة الحكم، تمسك في الصورة يعني ايه؟ تأثر هدومك تمسك في دي وتسيب العلة. العلة هي ايه؟ الخيلاء. فقد يشارك الرجل الرجل في الهيئة ويفارقه في القصد والنية، يفارقه في القصد والإيه؟ قال سيدنا أبو بكر عشان ما تقوليش لا ما هو النبي أصل ذم الثوب اللي بينزل ما دون الكعب، ألا برضك هذا من المطلق الذي ينبغي حمله على التقييد، حمله على العلة، ما تاخدش الحكم كده، لازم حمله على العلة. العلة هي الخيلاء. ولذلك لما جاء الصديق قال له يا رسول الله إن أحد شقي ثوبي يسترخي، أنا بس إلا أن أتعاهده، يعني ما كنتش أخذ بالي وأتعاهد الثوب وارفعه كده ارفعه عن الأرض بيسترخي. فقال يا أبا بكر إنك لست منهم. هذا في الصحيح يا أبا بكر لست إيه؟ يعني مش كل الهدوم بتجر وراه يبقى من هؤلاء. لا، الحكم هنا منوط بعلته. ايه العلة؟ من جر ثوبه. هل قال من جر ثوبه مطلقا ام قال خيلاء؟ خيلاء. فاذا خليك مع العلة، فان كانت العلة محققة في الثوب يجب تقطع المسألة دي، محققة في شيء تاني يجب تقطع الشيء التاني ده، وإلا ما يصحش انك انت تلبس لي ثوب قصير ومثلا وتلبس عباية أو شح أو شيء من مطرز أو شيء من هذا القبيل، فأنت لم تفرق أو لم تدرك العلة في الحكم. خلاص، يبقى من قعد حيث ينتهي به المجلس، يعني بمعنى أنه انتهى في المجلس إلى فرجة أو إلى مكان فجلس إيه، جلس في هذا الإيه، في جلس في هذا المكان. ومن رأى فرجة أي في المجلس فجلس إيه، فجلس فيها. وطبعا الباب يشير إلى حديث أورده البخاري هنا، لما ثلاثة دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي كان قاعد في حلقة، واحد شاف فرجة فجلس فيها، والثاني لقى الفرجة لقى الحلقة مكتملة فجلس خلف الإيه، والثالث طلع من المسجد. هنتكلم عن هذا الحديث إن شاء الله في لقائنا القادم، يسر الله اللقاء على خير وعلى بركة، ونسأله سبحانه وتعالى لنا لمصر ولإخواننا في سوريا ولإخواننا المسلمين في كل مكان، نسأل الله جل جلاله عاجل الفرج، عاجل الفرج لهذه الأمة الإسلامية في كل البلاد وفي كل الأمصار وفي كل الأقطار. نسأله أن يعجل بالفرج وأن يعجل بالنصر وأن يدمر كل طاغية وكل ديكتاتوري متسلط على شعبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص البلاد والعباد من شرور هؤلاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.